إنه هو الغفور الرحيم. يا غياث المستغيثين، يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين، ها نحن بباب كرمك واقفون، ها نحن بباب كرمك واقفون، ولنفحات سبحانه ما أعظم حلمه وأجل كرمه وأوسع رحمته وأحسن بره ومغفرته وأكبر ستره وأيسر لطفه وأمن عطاءه وعطفه. لما عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري قال له سفيان: يا أبا سلمة، أترى الله يغفر لمثلي؟ أترى الله يغفر لمثلي؟ هذا القول يقوله أمير المؤمنين في الحديث: أترى الله يغفر لمثلي؟ فما حالنا نحن؟ فقال له حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، وذلك لأن الله أرحم بي من والدي، وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي. وذكر الإمام الذهبي عن بقية قال: كنا مع إبراهيم بن أدهم رحمه الله، كنا معه في البحر فهاجت ريح واضطربت السفينة وبكى الناس، فقلنا: يا أبا إسحاق، ماذا ترى في هذا الموقف المهول؟ فرفع يديه إلى السماء وقال: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك ورحمتك. فهدأت السفينة من ساعتها. الله أكبر! من الذي سأله ولم يعطه؟ من الذي دعاه فلم يجب؟ من الذي تاب إليه ولم يقبل؟ من الذي لاذ بجنابه واحتمى بحماه فلم يمنع؟ رحمة الله عز وجل لا تعز على طالب. واكتب لنا في هذه الدنيا، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون. يقول عليه الصلاة والسلام: يصاحب رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة، فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم،